เติมแต่ง Thank you. Oh. عليه.

انتهى يا عم الحاج الله يسعدك. انتهى معلش من بره انتهى. Oh. Thank you. Yeah.